وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. فصل: ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يقع في الفرج، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث أن يثبت الزنا. ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما أن يقر أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء. قال: الشرط الثالث من شروط إقامة حد الزنا أن يثبت الزنا، بمعنى أن يقع وقوعا علميا محققا. قال: هذا لا يثبت إلا بشيئين، إما بإقرار أو شهادة، يعني باعتراف من الفاعل، أو يشهد عليه شهود أربعة. فبدأ بالإقرار، قال: أن يقر على نفسه أربع مرات، سواء كان هذا في مجلس واحد أو مجالس، خلافا لمن زعم أنه لا بد من مجالس عدة. قال: لا، معنى مجلس واحد أي أن المعترف المقر بالذنب أقر أمام الحاكم، والحاكم في مجلسه لم يقم، سواء طال ساعات أو ساعة واحدة، يسمى هذا مجلس. فلو أقر أربع مرات في هذا المجلس فذاك إقرار صحيح. ويشترط في هذا المقر شروط: أن يكون عاقل، وأن يكون بالغ. المجنون لا يقبل إقراره، والصغير لا يصح، لا يقع منه زنا. فذكر هذين الشرطين، ثم قال في الشرط الثالث: ويصرح بذكر حقيقة الوطئ. الذي ورد في الأحاديث ما هو اللي يصرح بحقيقة الوطئ، إنما الحاكم يستنطقه ويستثبت، ويقال: أفعلت كذا، أفعلت كذا، فيأتي بالتصريح. ذكر هنا قال أنه يصرح بحقيقة الوطء. وقفنا على هذه، اقرأ. ويصرح بذكر حقيقة الوطء لتزول التهمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لماعز: لعلك قبلت أو غمزت، قال: لا. قال: أنكتها لا يكني، قال: نعم. فعند ذلك أمر بالرجل. قال: يصرح، لما قال يصرح بمعنى أنه لا يأتي بكناية، ولا يأتي بتعريض، ولا يأتي بشيء مما فيه معنى زنا وغير زنا. لابد أن يصرح بزنا، لو قال زنيت ما يكفي، لأن الزنا قد يكون زنا النظر وزنا اللمس وله معاني، لكن إذا قال أنه زنا فلابد أن يصرح الفعل ويبين. فقال: التصريح هنا مطلوب، بخلاف في غير هذا الحد لا ينبغي للمذنب، ولا ينبغي لمن ينصح الناس، ولا ينبغي لمن أراد أن يبين حكم يأتي بهذه التصريحات، إلا في الحدود، لأن المقر سيقام عليه حد فظيع، وهو الرجم أو الجلد والتشهير بين الناس، ولا يعرض لمثل هذه العقوبة الشديدة حتى يقول أنه فعل الفاحشة بهذه الصورة بهذا الشكل. اسمعوا الآن كيف كان صلى الله عليه وسلم يستنطق من أقر بالزنا؟ المصنف بدأ بالإقرار، ما بدأ بالشهادة. تعرفون لماذا؟ بدأ بالإقرار لأنه لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أنه جيء بجريمة الزنا من شهدوا عليه أقوام أربعة بجريمة الزنا، هذا ما ثبت. الشهادة الرجم لم يقع عن شهادة لا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، إنما بعد ذلك حدث هذا، إنما كان في زمنه إقرار وفي زمن الخلفاء الراشدين إقرار، لأن الناس كان فيهم حياء لا يتجردون لفعل هذه الفاحشة فيتعرضون للناس فيروهم أربع أشخاص، ما يكون هذا. لكن إذا بلغت الوقاحة وقلت المروءة واشتد الإجرام ووجد من في الناس من لا يعبأ بالمؤمنين ولا بالله عز وجل، قد يقع منه هذه الفاحشة وأكثر من ثلاثة أشخاص ينظرون إليه، وهذا ما وقع. إنما الذي وقع الرجم والجلد في زمنه صلى الله عليه وسلم كان عن إقرار، فبدأ بالإقرار. قال: من شرط هذا المقر أن يكون عاقل وأن يكون بالغ وأن يصرح بحقيقة الوضع، لا يأتي، لأن تصريحنا لا يقال هذه فاحشة فما يذكرها بلفظها، ومن الأدب أن يأتي بألفاظ أخرى كما استعمل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. قال: وإلا مستم النساء فلم تجدوا ماء فعاشروهن بالمعروف، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لم يأتي بقوله نكتها أو ضاجعتها أو ما جاءت هذه أو علوت عليها، لم يأتي هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عند الحدود في إقامة حد الزنا لا بد أن يستنطقه القاضي بألفاظ صريحة ولا يكني، ما يكنيها. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. ويصرح بذكر حقيقة الوطئ لتزول التهمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لماعز: لعلك قبلت أو غمزت. قال: لا. قال: جئت يا رسول الله تائبا فطهرني. قال: اذهب فتب إلى الله فإن الله غفور رحيم. ثلاث مرات يقول اذهب فيعود: طهرني. قال: من أي شيء أطهرك؟ من ماذا؟ قال: من الزنا. أولا كان يقول ما سأله ما الجريمة التي فعلها، قال: استر نفسك واذهب واستغفر الله. هذا يدل على أن من ارتكب موبقا من الموبقات ووخزه الضمير الأفضل أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه. ليست في كل الجرائم، أما السرقة والقتل فالأولى أن يأتي فيصرح، يعني ما يجوز هذا له. لكن في مثل هذه الستر أولى. فلما صرح بالزنا قال: لعلك قبلت أو غمزت، لأن الزنا تحتمل. هل هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم تلقين للحجة؟ عشان يقول الكلام ذا لأجل أن تخلص من الحج، أو أنه صلى الله عليه وسلم يبحث عن شبهة ليدرأ به الحج؟ يحتمل الاثنين، يحتمل أنه يلقنه كأنه يقول: قل كذا حتى لا يقام عليك الحج، وقد يكون المعنى والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبحث عن الشبهة ليدرأ عنه الحد. قال لا ما عز، قال لا ما وقع مني تقديم ولا غمس، شيء أكبر من ذلك. اقرأ ما بعده. قال أنكتها لا يكني، قال لا نعم فعلت كذا لا يكني. الكناية أن تأتي بلفظ وأنت تريد غير المعنى من ظاهر ذلك اللفظ، تأتي بلفظ لكن ما تريد ظاهر اللفظ، تأتي تقول فلان. أعطيكم أمثلة قديمة، لا أستحضر هذه الأمثلة الآن. تقول فلان كثير الرماد على بابه، ما في بوتاغاز ما في حاجة، كل طهيهم وأكلهم للحطب والنيران. قال هذا رماده كثير عند الباب، يدل على أنه يكثر الطهية، وهم عائلة خليلة يكفيهم شيء واحد في الأسبوع أو في اليوم، لكن هذا رماده كثير ما ينتهي. يدل على ماذا؟ على أن ضيفانه كثير والذين يرتادونه كثير، يدل على أنه كريم ذا كرم، يده بالخير مبسوطة. فما أتى باللفظ الصريح، جاء عن طريق الكناية. واضح هذا؟ تقول فلان كلبه لا يهر على الأضياف، لا يهر يعني يهر يعني ما يمرح، ما هو معناها أنه مؤدب، لا ليس المقصود ذلك. وللأصل الكلب يوم يكون عند مالكه، وإذا عرف وجوها غير وجوها اللي اعتاد عليها ينبح لينبه أهل الدار أن قريبا دخل الدار، لكن هذا ما ينبح. فلما لم ينبح دل على أنه اعتاد الناس كثرة من يأتيهم فيسكت، اضطر أنه لا ينبح. عرف أخيرا أنه كل من أتى هذا مقبول، أهل الدار لا يرفضونه، يدل على غشيان الناس وكثرة مجالسهم لأهل الدار. فأراد أن يمتدح الجماعة بأن أضيافهم ومحبيهم كثيرين، فعدل عن هذه فقال وكلبه لا يهر على الناس. لذلك المرأة يوم ذهبت إلى القاضي، فقالت ذكرت مسائل، منها قالت وبيتنا لا جرذ فيه، يعني ما عندنا فيران، نظيف، ما فطن لها الحاكم لكن فطن لها أحد الجلساء. قال ترى هذه المرأة تكني أو تكني، إما يعني جائز أن تقول هذه المرأة تكني عن فقرها وحاجتها إلى أن تعطيها شيء، لأنه لو كثر الجرد دل على عندهم دقيق وقمح وغير ذلك من الخيرات والأرزاق، فلما لم يكن ذلك تموت الفيران أو تذهب. فما قال ما عندنا فيران، بيتنا نظيف لا جرد فيه، ما فطن الحاكم فطن، هذا من باب الأدب. والكناية يستعملها الناس إما من باب الاحترام، لأن في ألفاظ نابئة ما يحب يقولها فيأتي بتصف، أو أنه أحيانا يخشى أن يقول الصراحة فيؤذى فيعدل عن ذلك، فإما دافعها الهيبة أو الخوف أو الاحترام أو ما إلى ذلك. واضح هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، كان يكني ولا يحب الفحش من القول ويتحاشى هذه، لكن في هذه لما كان هناك قتل ورجم وجلد أتى بصريح العبارة، قال أنكتها لعلك قبلت أو غمست، قال لا ما فعل، قال فعلت كذا، قال نعم، قال كما يدخل المرود في المكحلة، قال نعم، قال لعل بك جنون، يعني مجنون، لعل بك جنون، المجنون معروف أليس كذلك؟ يوضح لهم. فسؤاله صلى الله عليه وسلم لما قال لعل بك جنون هي من باب درء الحد بالشبهة، وفيه بيان كذلك أن العاقل ما يأتي للحاكم يقول طهرني، ما يستتر بستر الله، لأن في الغالب ما يفعله إلا واحد فيه جنون. قال أبيك جنون؟ قال لا. شربت خمرا؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. فلا بد أن من شروط الإقرار أن من أقر يأتي بصريح اللفظ يستنطقه الحاكم ثم يصرح حتى يتبين أنه لا شبهة في ذلك. اقرأ ما بعده. ويصرح بذكر حقيقة الوطء وبمن زنى بها. بمن زنى بها هذا فيه خلاف. أكثر المشهور عن الإمام أحمد أنه ما اشترط ذلك، وفي رواية عنه أنه اشترط ذلك، وعند غيرهم كذلك فيه خلاف، هل يشترط أن يقول بفلانة أو لا يشترط. نعم. وبمن زنى بها وفي الرعاية وهي أظهر وأطلق الرعاية وهي أظهر. قال في كتاب الرعاية أنها أظهر عند الحنابلة أن يصرح بمن زنى بها، أن يسمي من زنى بها. أي وأطلق في الترغيب وغيره الخلاف. أما في كتب أخرى ذكروا فيه الخلاف، الذي صرح قال يجب أن يبين بمن زنى بها، قال لأجل أن تزول الشبهة، قد تكون هذه ممن لا يكون وقاعها زنا، قد تكون أكرهته، وقد تكون وليدة له، وقد تكون أمة ورثها أو ما إلى ذلك. قال فلا بد أن يعرف هذه التي زنى بها. وقال وغيره قال لا. نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. هذا أحد الشروط كذلك، أنه إذا أقر ما يتراجع إلى أن يقام عليه الحد، إلى أن يموت. حتى في أثناء الحد لو تراجع يكف عنه، لأن رجوعه فيه شبهة أن تصريحه وإقراره يحتمل الغير صحيح، والحدود تدرأ بالشبهات، ما بمعنى أن رجوعه يقبل رجوعه عن الإقرار، لا ليس ذلك، بس لأن هذا بالحدود، لأنه لو أقر بمال ما ينفعه الرجوع، لو أقر بمال لزيد ثم أراد أن يتراجع ما يقبل رجوعه، ولو أخذ حقوقا للناس وراد أن يتراجع لا، لكن في هذه تدرأ الحدود بالشبهات، فإذا كان فيه شبهة يبحث عنها. نعم. لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، في قول الجمهور لقصة ماعز. فإن رجع عن إقراره يقبل منه، وإن هرب أثناء الرجم يكف عنه، لأن هروبه يدل على أنه رجع عن إقراره ففيه شبهة فيكف عنه. نعم. فرع بخلاف لو ثبت هذا بالشهود ما ينفع، إذا شهدوا عليه انتهى، لا ينفع لا رجوع ولا هروب ولا غيره. نعم. فرع إذا شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه في الأظهر ولا على الشهود. إذا شهد أربعة على إقراره ما شهدوا على فعله، على أنه أقر، فأنكر ما يحد، ما يقام عليه الحد، لأن إنكاره شبهة. إذا أقروا، إذا شهدوا عليه أربع قال سمعنا أنه أقر على نفسه بخلاء، فإذا كنوا ولا يحد، هل هؤلاء يقام عليهم الحد لأنه من شروط الشهادة على الزنا أنه لا يقلون عن أربع، ولو واحد فيهم لو أحدهم نكل فلم يشهد يجلد الثلاث، لكن هؤلاء لا يولدون لأنهم إنما شهدوا على إقراره، وإنكاره شبهة تبرأ عنه الحد. نعم، وهما في الترغيب إن أنكر، وإنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه. الثاني أو صدقهم دون أربع، شهد عليه ثلاثة أنه أقر بالزنا فصدقهم، قال ما يقام عليهم حد. طيب لما صدقهم ألا يكون هو موضع شاهد آخر رابع على الإقرار؟ قال لا ما يكون، فلما يكون الإقرار واحد فهؤلاء لا يجلدون جلد الفرية، ما يقام عليهم الحد ولا هو يقام عليه الحد. نعم. الثاني أن يشهد عليه أي على فعله أربعة إجماعا، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، ولقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة حين قال له أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. رواه مالك. الثاني أشهد عليه أربعة ذكور رجال، هذا مجمع عليه بين المسلمين، لو كانوا ثلاثة رجال وامرأة ما يقبل، لو كانوا ثلاثة رجال وستة نساء ما يقبل، لا بد أن يكونوا أربعة ذكور، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. لما ذكر أربعة، الأربعة هذا العدد يدل على عدد معين وهي العدد المعروف، ويدل على أنهم رجال. كيف دلت هذه اللفظة على أنهم رجال؟ لما تقول أربعة نساء؟ قال لا، لأن إذا قلت أربعة وأتيت بتاء التأنيث فهي تخالف المعدود، لأن من اثنان إلى تسعة العدد يخالف المعدود، فإن كان مذكر المعدود مذكر يؤنث العدد، وإن كان المعدود مؤنث يذكر العدد، فتقول رأيت 4 نسوة، فأنت ذكرت العدد لأن المرئي نسوة نساء، ورأيت 4 رجال فالعدد يخالف المعدود. فلما قال فاستشهدوا عليهن 4 فذكرها بالتأنيث دل على أن المعدود مخالف هذا العدد، أنه 4 رجال فهم مذكرين، فلما قال 4 دل على عدد معين ودل على أن المعدود لا بد أن يكونوا رجالا، وهذا مجمع عليه. الشاهد والذين يرمون المحصنات اكتفى هكذا، وليس موضوع الشاهد في هذا الجزء من الآية، لأن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لذلك لا بد تضموا إليه حتى يفهم موضع الدلالة منها. نعم. الثاني أن يشهد عليه 4 رجال أحرار فلا تقبل فيه شهادة النساء إلا ما روي عن عطاء وحماد. هذا الدليل الأول، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة حين قال له، يعني الله عز وجل لما جاء الرجل قال يعني من لا بد أن تأتوا بأربعة شهداء وإلا أنتم مفترون تجلدون جلد الفرية، قال الرجل يجد مع امرأته من يضاجعها، يقوم يبحث عن أربع عشان يشهدوا. قال والله لا أفعل ذلك، علوته بالسيف ما تركته. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ قال فأنا أغير من سعد على حرمات الله، والله أغير مني. عرفتم الحديث؟ قال هنا سعد بن أرأيت، أرأيت بمعنى أخبرني، لأن الرؤيا علم، وأنت تستفهم عن هذا العلم، تقول ما علمته أفدني بهذه المعلومات. أرأيت أخبرني لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي، يعني أمهله حتى آتي لأربعة شهداء. يعني هذا السؤال فيه استغراب، ما هو استنكار، لأن سعد أجل من ذلك. أن يستغرب كيف أفعل هذا؟ لا ما أفعل، أنا أعلوه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لا بد من أربعة شهداء، إذا ما جبت شهداء ما يمكن، لو رميتها إنما تحمي نفسك باللعان. رواه مالك في الموطأ. نعم، أربعة، أن يشهد عليه أربعة رجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة وامرأتان، وهو خلاف النص. نعم، لأن في شهادة النساء شبهة لما في قبولها من الاختلاف. طيب، والحدود تدعم شبهة، لأن في شهادة النساء شبهة. أما التعليل الذي بعد غير صحيح، لما في قبولها من الاختلاف، لا ليس كذلك. النساء قال لأن الناس اختلفوا في قبول شهادة النساء، ما اختلفوا، الأمر مجمع عليه، حدود الزنا لا بد من أربعة رجال، فليس هذا هو التعليل. إنما التعليل لا بد من أربعة رجال ولا تقبل شهادة المرأة في هذه، لأنها يتطرق عليها الضلال والخطأ. المرأة تضل تنسى فلا تذكر وتزيد، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. ولما كان النسوة يتطرق إليهم الضلال، يعني البعد عن الحق وعدم معرفة والصواب والثبات عليه، جعل الله هذه الشهادة إنما يقوم بها الرجال، فبدل للاختلاف غير صحيح، ضعوا مكانا لتطرق الضلال إليهن. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل في حال وجود أربعة شهود ذكور رجال ولكن الشخص المتهم أنكر، هل يقام عليه الحد؟ لا إنكاره واعترافه لا يضر، إذا شهدوا عليه أربعة رجال عدول يقام عليه الحد، أنكر أو لم ينكر. نعم، صلى الله عليه وسلم.